أنا عندي إحساس بالونس واصل لدرجة الاكتفاء، ولأني بعشق وحدتي ما بخافش أصلاً من الفراق، وساعات كتير بشتاق قوي وما تسألوش بشتاق لمين، أنا قلبي لسه بدقته متشلحة دي يكون أمين. الوحدة لو من غير وجع أنا مستعد أعيشها راضي، لو قلبي محتاج تطاوع أنا ممكن أحضن نفسي عادي، من بكرة فرحي يهمني ولا يوم هبص الجرح ماضي، وهلاقي قلبي حبني ومكانه لسه في قلبي فاضي. أنا كل حد مسكت فيه سبني على أخوانا وخزلني، أنا وجعي بإيديا مداوي، أنا مستحيل أتخلى عني، أصل القلوب الطيبة بيحبوا من غير اتفاق، ما تعشموش حد باللقى وما فيش فيكم غير فراق. الوحدة لو من غير وجع أنا مستعد أعيشها راضي، لو قلبي محتاج طبطبة أنا ممكن أحضن نفسي عادي، من بكرة فرحي يهمني ولا يوم هبص الجرح ماضي، وهلاقي قلبي حبني ومكانه لسه في قلبي فاضي. الناس ما تفهمش العياط غير انه ضعف وخوف تملي، بيسيبوا من باب الاحتياط والحب تمهيد للتخلي. الدنيا لو بردت شوية انا قلبي عمره ما يبقى بارد، هحتاج له هيطبطب علي وكل شيء في الحب وارد. الوحدة لو من غير وجع أنا مستعد أعيشها راضي، لو قلبي محتاج طبطبة أنا ممكن أحضن نفسي عادي، من بكرة فرحي يهمني ولا يوم هبص الجرح ماضي، وهلاقي قلبي حبني ومكانه لسه في قلبي فاضي.